إذا المسألة عالية إلى اللذة الروحية العقلية ألا وهي المعرفة. أشرف المعرفة المعرفة بالله عز وجل. المعرفة بالله تبدي حب عظيم جدا بس حب اسمه تألق. ايه التألق ده؟ مش ممكن يعني لا تقول لذة مطعم تفاح ولا لحمة ولا فر ولا مسعرف ولا سفر ولا فسحة ولا نساء ولا كل ده كلام فارغ إذا ما قورن باللذة التي يجدها الموحد العارف بأسماء الله تعالى والصدق اللي فاهم يجد لذة عجيبة. ذلك هو التألق. هو ده معنى لا إله إلا الله. هو ده كل حب لذاته. لذة كبيرة جدا يجدها الناصح الفاهم الدارس للتوحيد كلما أضاف معرفة جديدة من رب العالمين زادته هذه المعرفة حبا كبيرا ولذة لا يقدر قضاها إلا الله عز وجل تحدث في القلب. ولذلك القلب فقير فقير فقير إلى هذه اللذة وإلى توحيد رب العالمين عز وجل أشد فقرا بكثير جدا من فقر الجسد إلى الطعام والشراب والمنكح والملبس وما إلى ذلك. هي المسألة لذة روحية قلبي أشرفها المعرفة بالله تثمر لك حبا لله عز وجل. هذا الحب لله عز وجل يثمر لك شوقا إلى الله عز وجل لأن الشوق إنما يتبع الشعور والمحبة. أنت تشعر بمحبة تجاه هذا المخلوق وذلك أنت تشتاق إلى معرفته ولقائه وإلى أن تراه. ولا تعال لك الأعلى السماوات والأرض فإن اشتقت إن أحببت عرفتك ربك أحببته وتألهته وانبنى على ذلك أن تشتاق إلى رؤيته عز وجل وإلى لقائه سبحانه وتعالى وعز وجل. فإن اشتقت إلى لقائه وإلى رؤيته متعك الله تبارك وتعالى بأعظم لذة تكون في الجنة كما سنرى. إذا اللذات في أجناس ثلاث: الأول جسدي، ثاني نفسي وهمي، ومقابلها الألم بمخالفة الناس وأهانتهم إلى آخره. واللذة الجسدية طبعا معروف يعني اللذة إيه والألم إيه؟ يعني تقطيع الجلد وفقع الحيوانين وتقليع الضروس والتعذيب ده في التاريخ كله في كل سجون الأرض من عهد آدم إلى أن يطلع الأرض ومن عليها. يا ما هو ده ايه؟ ما هو يعني ألم جسدي وفي لذة جسدي ده مقابل ده. فانت مش لان الموضوع خطير والله العظيم. اللذة النفسية الوهمية. الثالثة الاعلى انواع اللذات اللذة الروحية العقلية. اعلى انواع اللذات الروحية العقلية واشرفها المعرفة بالله عز وجل. ونتيجتها النظر الى وجه الله الكريم الذي هو اعلى لذة في الجنة. كل الاجناس الثلاثه في الدنيا من اللذه يقابل الاجناس الثلاثه من الالم. شرك اللذه والالم في الدنيا الا متفرع على الاجناس الثلاثه دول من اللذه وما يقابلها من الاجناس الالم. يعني مثلا لو في لذه المراه. ايه لذه المراه؟ يعني يجمع لذتين، لذه الرجل مع المراه يجمع لذتين. حتى اللذة الجسدية كلنا يعرفها بالغرفيز كله يعرف هو عارفين اللي هي. اللذة الثانية التوافق بين المرأة والرجل. التوافق بقى اللي بيفرق كتير قوي بين المرأة والمرأة. مرأة تترمى لأنها مفيش توافق قوي فيه ذكاء غباء مطلق مطلق والعياذ بالله تعالى. ومرأة ذكية جدا اللي هي العرة. يعني هل بيتكم هذا عند بيتنا من لذات الجنه باذن الله؟ فالمهم ان المراه الذكيه بتجمع امرين ما بين الجمال في الجسد وما بين اللذه الموافقه والاكرام لانها توافقه له ان تحبي وانا لا ارى غيرك وتمتعه وتلاطفه و و و هي في نفسه. ولذلك ان شعر الرجل انه بمكانه عظيمه من امراته وجد لذه كبيره جدا جدا جدا في المتاع الجنسي. وان نشعر بذلك كان الحيوان يشعر بلذه الا دون لذه ذكر يشعر بها الحيوان. فهنا مساله اللذه النفسيه الوهميه بين الرجل والمرء. اذا لذه المراه تجمع الاثنين الجسديه والنفسيه الوهميه. انما المعرفه دي مساله. اذا ثلاث اجناس من اللذه ويقابلها ثلاثه اجناس من الالم. انظر بقى الى الاجناس هذه في الجنه. وهذا هو الذي اريد ان اركز عليه. الجنه دي في الاخره. ايه اللي جاب الاخيره؟ حين النهارده وموت بكره اعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك كلمه الكافرين الفاسقين الذين كفروا انفسهم. كفروا انفسهم. المؤمن الجنه. يعني عد مثلا الى بيعه العقبه الاولى. نزل السبعين من الانصار العمالقه. جاءوا الى بيعه الرسول صلى الله عليه وسلم. واجتمعوا من رجل ورجلين في الحديث الطويل الذي يرويه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

خلي بالك، وقتلك خياركم اعظم ما عندك حتى تقتله، لان خياركم سيكون نفسا باقين الى صفوف الاولى في القتال في سبيل الله. اذا من اول الناس سيقتلون وربنا يتخذهم شهداء القيام. ابن المرويه ما لا ياخذ السن بس عشان تعلموا انتوا بايع الرسول عليه الصلاه والسلام. وقتل خياركم وانت عرضكم السيوف. اللي مش هيتقتل يصاب بمرض وجرح ويتعوق الاف الاف. ادي البيع اهي فيها الاف. فان انتم تصبرون على ذلك فخذوه واجركم على الله. وان انتم تخافون من انفسكم خيفة فذروه فهو اعذر لكم عند الله. سبحان الله. شكرا الى عملاقة اسعد النجارة. فقالوا جميعا انس عنا يدك يا اسعد. لان اوعى المحكمة كده. فوالله لا نترك هذه البيعة ابدا ولا نستقيمها. وقاموا واحدا واحدا يبايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول صلى الله عليه وسلم يشرط عليه ويعمل كذا وكذا ولا يعطيه شيئا الا الجنة. هي دي البداية. لازم نكون عارفين الكلام ده. فان الالة باللذات في الدنيا خدمت بلذات المجاري. اسمها المجاري. دنيا دي ايه؟ دنيا ايه؟ لو كانت تعديل عند الله جناح بعوضة ما سقى كثيرا منها شربات ماء. ان الله تبارك وتعالى يبغضها ولا ينظر اليها ابدا ولا يرضى بها ان تكون الموحدين. سبحان الله العظيم. انت كفروا فان الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. لان الكفر ده ينال به كل الالم في الدنيا والم كثير في الاخره والم كثير ايضا في الدنيا والله يعلم وانتم لا تعلمون. وان تشكروا يرضه لم يقل منكم وانما لكم. لان الشكر حيجيلك اللذات كلها في الدنيا والاخره. فانت وصلت الله قبل ان تحصل على لذات في الدنيا فلقد ذكرها الله لك تعالى في الاخره. والعبره كل العبره انما في الاخره. لما قال كلها ولكم الجنه ولكم الجنه. هذه القضيه. فان ظهرت الغفلة وان ظهر حال الامة السيء جدا الان فالسبب هو ماذا؟ ان ثقل الاخرة في قلوب المسلمين صار خفيفا جدا جدا ورجحت عليه ثقل لذة والم الدنيا. فاللذة والالم في الاخرة ضعف جدا في قلوب المسلمين الان او في قلوب اكثرهم ضعف عن تأثير اللذة والألم في الدنيا. هو ده اللي بتكلم عنه في كل الأدلة. يعني هو ده مربط الفرس. هو ده التشخيص. تشخيص نفس العلاج. مصيبتنا الكبيرة ايه؟ كما قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة أفضل بكثير ودائما تنقطعش خير وأبقى. وكما قال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوم الثقيلة. والآيات في ذلك: كلا بل لا تخافون الآخرة. مسألة كلها مسألة أنت تؤمن بالآخرة ولا لا؟ هي دي العمدة. تعالوا نتكلم عن اللذات والآلام في الآخرة ونذكر بعضها. يعني أود أن أركز على هذا المعنى ولو بصفة عاجلة لأذكر لكم بعضا مما في كتاب الله تعالى عن هذه القضية الخطيرة جدا، قضية الإيمان بالآخرة. ففي سورة النحل في الآية 22: إلهكم إله واحد. فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون. يبقى اللي مش مصدق إن في آخرة بيعمل إيه؟ ينكر بقى إنك السماء قال إيه وبتاع إيه ومسجد حرام إيه وغناء حرام، كلام إيه مش عارفه حال لأنه لا يؤمن بالآخرة. طب هيكبر النبي يعصر. والنبي يقول له: فعندكم السوف تبهدلني وتخش عني اللذات وتديني الالام. واوروبا كلها لذات وعمليه دنيا والنهار والكفر والعلمانيه الكاثره الدنيا لها النهارده. والعياذ بالله في اسلحه فتنه شديده جدا. فتنه والعياذ بالله تعالى ملأت الافاق. هتقول لي بقى كده عشان الاخره؟ اذا كله بيتريق او بيقل ادب او لا يقبل فلان ايمانه بالاخره ضعيف ضعيف ضعيف. يعني لان يقينه فان لم يكفر يعني لان يقينه بوجود اللذة والالم في الجنة والنار ضعيف جدا بالنسبة للذة والالم الحالية في الدنيا. قول هنا تجد كل البلاء وتجد كل المصائب تصدر الان من الناس كافة. فهنا يقول: فالذين لا يؤمنون بالاخرة يحصل ايه؟ خلاص ينكر كل شيء ويستكبر على النصوص ويتهكم على الاسلام والمسلمين كما قد علمتم من العلمانيين الكفره الخونه الكذبه قاتلهم الله ان يؤتوا. وفي الايه 60 من سوره النحل ايضا: للذين لا يؤمنون بالاخره مثل السوء. يعني صفه السوء. والله تعالى المثل الاعلى. والله المثل الاعلى هو العزيز الحكيم. ويقول في سوره الاخلاص في 45: واذا قرات القران جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره.

الإيمان اللي فيها كرام خفيفة جدا. ولذلك يذكرون الحياة الدنيا. هذا هو التشكيل. هذا هو التشكيل. إذا العبرة إخوة الأعزاء العلاج يكون من زيادة اليقين باليوم الآخر. لأن الناس ماشيين في الدنيا الرجل الدب مطرح ما تحب. اللي هو أدم مفيش حركة إلا المحبة. وعشان كل المحبة طبعا مطلقة تدرك كل الحركات. إذا كل الحركات تغفر عن محبة الله إذا كل الحركات لله. أهدي بقى اللي هو التعبد للنور باستمرار. فتحة الكتاب لغاية مالك يوم الدين كل ده حب وحب وتعلق بينفذ عنه كل حركة لله بخضوع لله ما حب لله هو ده إياك نعبد وإياك نستعين بنقول كل ركعة هذا المعنى ولا يجب أن ننسى بحال من الأحوال. المسألة كلها حركة. فالنزع لما يحب الدنيا المزة ويخاف من علم الدنيا ولك حين النهاردة موتنا بكرة إذا تجد حركته نابعة من حب لذة الدنيا على لذة الآخرة ومن الخوف من الألم من الدنيا على الخوف من ألم الآخرة والعياذ بالله رب العالمين. القضية كلها اللذة والألم اللذة والألم. يعني أنت تتصورون هذا الموضوع سهل هو سهل ولكن الغفلة شديدة جدا عن هذه المعاني. في سورة مثلا الزمر في الآية 45 وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. ليش لازم قلبنا بنذكر الله وحده إذا كان هو بيقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. طب إزاي اشمأز قلبه بقى؟ يا أخي ما هو ما بيمشي من الآخرة هي دي. إنما لو آمن بالآخرة لوحد الله عز وجل ولأيقن بالجنة ولأيقن بالنار والمسألة تختل خالص. إذا عاد الأمر إلى أي شيء إخوة الأعزاء عاد الأمر إلى الإيمان بالآخرة إلى اليقين بالآخرة. هل نصدق إن في جنة ولا لا؟ هل نصدق إن في نار ولا لا؟ والتصديق ده درسته قد إيه؟ هل بلغ اليقين ولا لا؟ والله لو بلغ اليقين كما بلغ عند السحرة فلقد علمتم ما الذي فعلته سحرة فرعون. لقد علمتم وتكرر ذلك كثيرا في كتاب الله عز وجل. قالوا اعلم السلف والكبر تقض ما انت خاف انما تقضي هذه الحاجه الدنيا هي اللذه والالم بخمسه تعريف هذا. انما اللذه والالم الحقيقي عند الله عز وجل. قالوا خلاص واحنا عند احنا عند ربنا منقلبون. ده انت عصارم عليك يا فرعون انت حتضل الدنيا رايحين رب العالمين طب ما انا عايزين نروح له. واحنا احنا متحركين شوقا للقاء الله تعالى. ما الذي ربي اكثر من هذا؟ في حنزل يا رب العالمين احنا انت موت يا سلام وتقول لي ده هو اللذة الكبرى ان نلقى رب العالمين شوقا للقاء الله عز وجل. يحدو هذا الشوق محبة الله عز وجل. يحدو هذه المحبة معرفة بالله. انت يجب ان نتذكرها دائما. فخذ ايضا مثالا اخر على مسألة المعرفة دي. لذة الدنيا وألمها ولذة الآخرة وألمها. والله المعارك التي تدور على كل أرض الله الآن ما سببها إلا من تأكل لذة الألم دي. بس في واحد عاوز لذة وألم الدنيا وفي واحد عايز لذة وألم الآخرة. إيه من الألم؟ وبرضه اللي عايز لذة وألم الآخرة موضوع يا رب أسألك العفو والعافية والمعافاة ولا أتمنى لقاء العدو كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأسأل ربه العافية ونبقى مبسوط الدنيا وآخرة. يعني هيعبد رب العالمين كلا وألف كلا. بس لقد علمنا أن من سنة الله تعالى فتنة المؤمنين على وجه الخصوص لغير ابتلاء بقى الكافرين وأنواع الابتلاء في التوحيد. ففي سورة الأنعام الثانية 11 بعد ال100 و13 بعد ال100 قال تعالى وكذلك جعلني لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه. يعني الفساد اللي حصل النهارده ايه؟ ده يمس ده وده يمس ده وده ينزغ ده وده يوسط ده عشان يبهدوهم ويصير في الارض كلها. طب ما هو لو شاء ربك ما فعلوه. انما ذلك من سنة الله عز وجل لان دي اسباب هيتوقد عليها نتائج وربنا ايه يتخذ منكم شهداء والعمليه بقدر الله عز وجل. ولله تعالى في خلقه شهود وفي كل شيء حكمه وهو الحميد الحكيم وسبحان الله العظيم. فيوحي بعضهم الى بعض الخصوم القول غوره ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. انظر ولتفرى هذه الحكمه ده ربنا كيف بيعملوا كده ليه؟ خلينا عايزين كده امال نروح وتقول هل من مزيد ولتفرى وده فاهم معناها ايه؟ الاستماع بشغف والارغام بلهفه ايوه ايوه انا عايز اسمع الكلام ده ولتصغى اليه اسئله والاسئله دي جزء القلوب المتخصصه في الفهم والدراسه. انما العقل ده بقى لا ده بياخد الفهم ده مع الفطره اللي في الالباب وبيد القرار. ده الاستاذ اللي في القلب ده العقل ده اللي بيعقل الفرمله كلها. انت رايح فين؟ اللي رايح يجيب اللذه دي يقول له ايه فرمل هنا؟ دي الفرمله كده. اه دي مهمه العقل.

ولا علوم من عدو الليلة إلا كنت بلاهم دي عمل صالح. سبحان الله العظيم. وبعدين ايه في الآية اللي وراها؟ ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون ودود إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما صنعوا. سبحان الله. يبقى القضية كلها كان جت في اللذة والألم، وإن أنت راضي بلذة الدنيا عن الآخرة وخايف من ألم الدنيا عن ألم الآخرة، وجعلت عذاب الناس كعذاب الله، جعلت فتنة الناس كعذاب الله، يبقى الألم واللذة عندك موازنها مختلة، وإذا مصيرك إلى النار والعياذ بالله تعالى، نعوذ بالله عز وجل من النار ومن المصير إلى النار والعياذ بالله. ومسألة الرضا دي لا، احنا عايزين نرضى بالدنيا، أي حاجة بالدنيا تكفي. العيش البايت، مال العيش البايت؟ أنت أحسن من رسول الله عليه الصلاة والسلام، مال العيش البايت يا لكن يا شيخ وهالسؤال، ده العيش ده جه زي قاعد بالسؤال، ده أمريكا عاملة زي الدجال، أكبر دولة شرطانية في التاريخ. بتديك العيش ازاي لما توقف الإسلام؟ ابن المسلمين ابن المسلمين خد قلش. اوقف الشرع اوقف الشرع خد قلش. شغالة كده مع العالم الإسلامي. ولما نجت منها السودان أو تنجو منها بإذن الله تعالى عز وجل مع تحفظات كثيرة على المعتقدات هناك صوفية وغيرها، إنما هي عملت خير، نجوا من أمريكا بزراعة القمح، أمريكا النهاردة هتتجنن وعايزة تسلط الدول المسلمة الإسلامية بمحاربة السودان، إنا لله وإنا إليه راجعون. فهي المسألة اللذة والألم، اللذة والألم، أنت راضي بالدنيا ولا لا؟ أروي بالدنيا يبقى رايح النار. إنما عند السنة دي حيثة وتافهة جميلة واضحة خفيفة، نزلت إيه مخمسة أيوة تعريفة دي، ونزلت إيه وقالت إيه لأي حاجة تعملها، إنما لو علمت ما في الآخرة لتغير الأمر عندك. إذا المسألة كلها مقارنة نزاع، حط قدامك ميزان كده، في أي تصرف، قول إذا تصرفت التصرف ده ليه؟ هحصل لذات ايه من الدنيا؟ حصل الصفقه دي حتى بكام جنيه؟ تصريح حرام. ايوه فيها حرام. يقابلها ايه؟ غطس في النار يوم. الهون بقى اللي تهرب منه ويقول له تكفيره. هتلاقي ناس تقول لك مش بقى حين النهارده مد اخرى ربنا غفور رحيم. او دي معناها ان الاخره او ان يقينك بالاخره ضعيف جدا جدا. مفيش يقين اصلا. ان ايمانك بالاخرة ضعيف جدا جدا. وهذه الكارثة التي يواجهها المسلمون فيها. هل علاج ان احنا نصحى فوق اي شيء في الدنيا يكفي؟ هو ده هو المطلوب. فلا نرضى بالدنيا ابدا ونفكر بعيدا في لقاء الله ويحدون الشوق الى لقاء الله عز وجل. في هذه الالم والذي يقالنا والفتنة والبلاء. طب ما انواع الابتلاء باختصار كده شديد. يعني في حد فيكم يجهل هذا؟ اربع حمات على سبيل المثال اربع. اول حاجة الابتلاء في النفس، الموت او التعذيب او الارهاق والعياء البدني، مش فارق حتى السفر قطعة من العذاب او ابتلاء اداء في النفس. اما بابتلاء في الموت، وطبعا اشرف الموتات او اشرف الميتات انما هو ايه؟ انه هو الشهادة في سبيل الله طبعا. معناها لا في عذاب ولا فتنة بعد كده ولا اي الجنة كده الجنة. وما يشعرش حتى بالضرب. شيء عجيب قوي. ايه اللي حصل يعني؟ انه شهد ان لا اله الا الله. يقول لك هو شهيد؟ ايوه. امال ايه؟ لانه ارقى بدنه وتطحن على السيوف وعلى طلقات الرصاص وعلى الموت، لانه يشهد بذلك يقدم دمه شهادة على صدقه لان الله تعالى هو الاله الواحد. سيد القضية. يوم ربنا يديله على طول مجرد الموت قبل ما يموت والله. قبل ما يموت. رأيت الحرام ابن ملحان رضي الله عنه لما قال فزت ورب الكعبة فزت. كنت ضربت الروح النفس من صدرك لبطنك والدم نزل وحتموت تقول لي فزت. هيا فزت ورب الكعبة. لماذا؟ ما هو الفوز العظيم؟ راجع كتاب الله تعالى واذكر الفوز العظيم. لا اله الا الله. في سورة التوبة في ثلاثة مواضع تجد ذكر عبارة الفوز العظيم. وعد الله الذين امنوا وعد الله الذين المؤمنين جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله اكبر. ذلك هو الفوز العظيم. انظر ذلك هو الفوز العظيم. ادي القضية اهي. ايه الفوز العظيم؟ الجنة والرضوان من الله. وبعد ذلك كل اعظم شيء في الجنة النظر الى الله عز وجل. خلاص يبقى دي وادي الجنة. انك قال الجنة. وبرضو السابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا. ذلك الفوز العظيم. برضو سورة التوبة. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنة. يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والانجيل والقرآن. ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا فاستبشروا فاستبشروا ببيعكم الذي بعت نفسك تريد الاخرة. انما ترضى بالدون ترضى بالدنية ذلك من مهانة النفس. والذي يرضى بالخسيس ويدفع فيه النفيس فان الله وانا اليه راجعون. ومن اوفى بعهده من الله